وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في من يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل بلا خلاف عند الأصحاب، بل ادعي الإجماع عليه كما عليه روايات ونصوص خاصة في الباب. ويفهم من الروايات أنه لا بد من الفرق بين النبي وأصحاب النبي، حيث من سب واحد من أصحاب النبي فإنه يعذب، فكيف بالنبي من سبه يعذب، بل لا بد أن يقتل. هذا المعنى ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية نحو التفصيل موجودة في الوسائل المجلد 18. بالنسبة إلى سب النبي، ورواية لطيفة جدا، الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول: كان أبي فيه علة، الإمام الصادق فيه علة ومرض، فبعث إليه والي المدينة آنذاك لمسألة حدثت لهم، حيث كان واحد من الناس ساب النبي. فالإمام بعد البكية والتي ذهب إلى ذلك المسجد، والوالي وضع أمامه قائمة كأنما مذكور فيها أحكام من حضر المجلس من العلماء، حيث بعض قال بالتعذير، وبعض قال بالنفي، نفي عن البلد، وبعض قال بإجراء الحد، اختلاف العلماء. فالإمام الصادق لما رأى هذه الأحكام تعجب منهم وقال: كيف جعلتم النبي كأصحاب النبي بلا فرق، حيث أصحاب النبي لو سبوا فإن عليه على الساب الحد مثلا، أو عليه التعذير أو النفي، ولكن النبي لا بد أن يكون فرقا بينه وبين الأصحاب، فمن سبه يقتل. فالوالي أمر بالقتل وقال هذا بحكم الإمام الصادق عليه السلام. رواية لطيفة طبعا، عليكم بالمراجعة. وهناك روايات أخرى عديدة في هذا الباب على أن ساب النبي يقتل، وكذلك ساب الأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام يقتلون من دون إذن الحاكم الشرعي، طبعا مع الأمن من الخوف والضرر على نفس الإنسان، على عرض الإنسان، على مال الإنسان لو كان مالا خطيرا، وأما إذا كان مال قليل لا يعتنى به فلا يوجد سقوط القاتل، بل يجوز قتله. ويقتل من يدعي النبوة، ذلك للإجماع أيضا بقسمي المحصل والمنضود والروايات الخاصة في هذا الباب. وكذلك يقتل الساحر. طبعا الفارق بين السحر والشعبذة والكرامة والمعجزة، هذه الأربعة موجودة في كتاب البيع من هذا الكتاب الشريف كتاب النمعة، كما موجودة في كتاب المكاسب بنحو التفصيل على أنه ما الفارق بين السحر والشعبذة. إجمالا السحر استعمال أوراد وأذكار وطلسمات للتأثير في الأمور الطبيعية، بعض الأحيان هناك أوراد وطلسمات تؤثر في المجاري الطبيعية، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المعنى لحكمة من الحكم، ربما للامتحان أو غير ذلك. فاستعمال السحر، تعلم السحر بعض العلماء قال لا يجوز، كما أن الساحر يقتل، الساحر من المسلمين يقتل والساحر من الكفار يعذب. يسأل الراوي الرسول الأكرم أنه كيف المسلم يقتل والساحر يعذب، فيقول ليس الساحر أكبر من الكفر، يعني السحر دون الكفر، فإن الكافر لكفره لا يقتل، فكيف نقول لسحره يقتل؟ ولكن المسلم يقتل، المسلم الساحر يقتل. طبعا مسألة السحر نعم هذا الذي أذكره لك. مسألة السحر مسألة مفصلة وليس بنحو هذا الإجمال، باعتبار السحر عندنا روايات يقول تعلموا السحر ولا تعلم ولا تعملوا به، وبعض الروايات يقول أصلا بحرمة علم السحر أيضا. المسألة اختلافية من حيث التعلم وعدم التعلم، كما أنها اختلافية من حيث أنه مطلق السحر حرام أو السحر الذي يوجد التفرقة بين الزوج والزوجة مثلا، يوجد التفرقة بين الناس، يوجد هلاك ودمار الناس حرام. أما إذا كان في مقابل سحر آخر يتعلم السحر لكي يرد سحرا آخرا مثلا، أو كان السحر لجلب القلوب مثلا، لجلب القلوب يا ترى هذا هل محرم أو لا، وقع اختلاف بين الفقهاء. السيد الإمام يقول يجوز ذلك بل ربما يجب، يعني يجب أن الإنسان يتعلم السحر في مقابل رد سحر الآخرين مثلا. فالمسألة التي ما نحن فيه اختلافية وتحتاج إلى اجتهاد. ويقتل قادس أم النبي صلى الله عليه وآله، من قذف أم النبي فإنه يقتل. وطبعا المرتد، المرتد على قسمين، إما مرتد ملي وإما مرتد فطري. المرتد الملي كان كافرا وأسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا تقبل توبته ولا يقتل بل يستتاب، فإن تاب فعند ذلك لا شيء عليه وإلا فيقتل. وعندنا مرتد فطري من ارتد عن فطرة إسلامية، وذلك من كان مسلما من أبوين مسلمين مثلا أو أحدهما مسلم، فلو ارتد ارتداده ارتداد فطري ويقتل ولا تقبل توبته. طبعا بالنسبة للتوبة مسألة اختلافية، على أنه تقبل التوبة مطلقا في المرتد الملي والفطري كما عند بعض الفقهاء كسيدنا الأستاذ يذهب إلى هذا القول، ومنهم من يذهب بالفارق بين قبول التوبة لأنه يقبل من الملي دون الفطري، فالمسألة اختلافية أيضا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حد القذف والقيادة والمساحقة. بعد ذلك يرد المصنف الفصل الرابع في بيان حد شرب المسكر، لا بأس بالتطبيق، ثم بعد ذلك نصل إلى هذا الفصل. وسئل قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، فالواجب عليه أن يقتل. طبعا روايات هذا الباب روايات عجيبة، مع الأسف ما كنت مجال أذكر الروايات، ولكن عليكم بالمراجعة لأنه روايات جدا لطيفة، حتى يأتي إلى الإمام الفاضل عليه السلام ويقول فلان واحد من الناس، يقول الإمام الكاظم ليس هو الإمام الكاظم الموعود مثلا، ينقل هذا المعنى، الإمام يلعنه ثلاث مرات. فرواية متوصل إلى أن يقبل على أنه يسأل هل أقتله، يقول إن لم تقتله سيلزم أن يكون وزره عليك أضعافا، يعني من أنكر الإمام عليه وزر، ومن لم يدافع عن الإمامة، من لم يقتل منكر الإمامة، أو من يكون مثلا ساب بالإمام، من لم يقتله فعليه وزر من ينكر الإمامة ويسب الإمام. مسألة مهمة جدا، مسألة الإمام والإمامة ومسألة سب النبي وفاطمة الزهراء. قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى سلطان، لذا قال لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، والواجب على السلطان إذا رفع عليه أن يقتل من ناله منه. وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم عليا عليه السلام وبرأ منه، قال فقال لي هو والله حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه، كأنما يفهم من كلمة دعه إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين على أنه إذا كان ضرر على بعض المؤمنين فدعه، أما إذا لم يكن ضرر فاقتله، فهو حلال الدم. وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك بالنبي وجه طويل، يحتمل أن يقال أنه يلحق أيضا، يعني من سب الأنبياء أيضا يقتل، لأن تعظيم الأنبياء وكمال الأنبياء قد علم من دين الإسلام ضرورة بالبداهة، قد علم هذا المعنى، فسبهم ارتداد، فسبهم ارتداد. وألحق في التحرير العلامة بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها، ولكن يمكن اختصاص الحكم بفاطمة الزهراء عليها السلام للإجماع، مثل إجماعية كما عندنا آيات تدل على هذا المعنى، للإجماع على طهارتها بآية التطهير. وينبغي تقييد الخوف على المال، عندما قال مع عدم الخوف ما يقف على نفسه ماله، ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته، فلا يمنع القليل الجواز وإن أمكن منعه الوجود. يعني نعم، مال الأموال مثلا إذا كان أنا أريد أن أقتل من يسب النبي، ربما عشيرته يسلفون أموالي، أخرى يسلفون بيتي، يهدمون بيتي، فهنا في خوف على مالي خطير، طبعا مال خطير، أو على بيتي من الهدم، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل من سب النبي. فلا يمنع القليل، يعني المال القليل لا يمنع الجواز أنه يجوز أن يقتل، وإن أمكن منعه الوجوب. ربما نقول أنه لا يجب ولكن الجواز يبقى، لا يجب القتل ولكن الجواز باقي، باعتبار الجواز أعم من الوجوب، لأن الجواز يجتمع مع الوجوب، مع الكراهة، مع الاستحباب، ومع الإباحة. في المال القليل ربما يبقى عنوان الجواز فقط، أما عنوان الوجوب ربما يمنع وإن أمكن منعه الوجود. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، يعني ينبغي أنه يلحق، أن يلحق بالخوف على المال، يلحق الخوف على العرض من شتم، ربما إذا أقتل ساب النبي ربما يكون عرضي في معرض الشتم والإهانة، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل ساب النبي. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشات ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، ينبغي أن يلحق بالمال، بل هو أولى، لأنه الإنسان يصرف المال حفظا لعياله وحفظا لعرضه، بل هو أولى بالحفظ. بالنسبة لهذه المسألة لا بأس أن أذكر ما يذكره صاحب التكملة. نعم، بل يحفظ العيال أو لا من حفظ المال، يعني الإنسان يصرف المال من أجل حفظ العيال. يقول السيد دام ظله في المجلد الأول صفحة 264، أما وجود قتله مغافل إلى أنه لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه بقسمين في العدة الروايات، منها بقسمين يعني الإجماع المحصل والمنفوذ. دائما هاي طبعا عبارة من مصطلحات صاحب الجواهر، دائما الجواهر يقول وعليه ابتداء أصلا قبل كل شيء يقول عليه الإجماع بقسمه، يعني المحصل والمنفذ، فلعدة روايات منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله أنه سئل عمن كتم رسول الله فقال عليه السلام يقتله الأثنى فالأثنى، يعني القريب فالقريب، من يسمع قبل أن يرفع إلى الإمام. وأما عدم وجوبه مع الخوف فلإطلاق أدلة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار مطلق يشمل ما نحن فيه، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال فقلت لأبي جعفر أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي أيقتل؟ قال إن لم تخذ على نفسك فاقتله. وأما ساب الأئمة وفاطمة الزهراء يقتل أيضا من دون خلاف بين الأصحاب، بل الدعي عليه الإجماع لقسمين المنفوذ المحصل، وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة عليهم السلام والصديق الطاهر عليه السلام بمنزلة نفس النبي، وأن حكمهم حكمه، وكلهم يجرون مجرا واحدا، كلهم نور واحد. وتؤكد ذلك عدة روايات منها صحيحة هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ما يقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال فقال لي حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئان، يعني لولا أن يكون خطر هناك على واحد من المؤمنين من الأبرياء. قال قلت لأي شيء يعم به بريئان؟ قال يقتل مؤمن بكافر. ومنها صحيح داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ فقال حلال الدم ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرق في ماء لكي لا يشهد به عيب فعال، يعني طريقة الاختيار. يجوز أن الإنسان يضحي بسفي كل مكان؟ لا يجوز أن يضحي الإنسان، حتى الإنسان أمام يد الإنسان ولا رقوبة أن تثبت يده بك. هذا إذا فعل جو السرعة، اسمع يا أولاد لا تجتهد، الدفاع إنما يجوز بجواز شرعي، يعني لو كان عندك ملاك شرعي لك الحق أن تدافع. الشرع يقول دافع عن إمامك وعن نبيك بهذا المقدار، ما لم يكن هناك خوفا عليك وعلى مالك وعرضك، وإلا مع الخوف على مالك وعرضك لا يسقط عنك الدفاع. ذاك تكون شهيدا إن شاء الله. لا الشيخ يسأل على أنه لو صحيت بنفسي هل يكون مولاك المجتهد الذي تقلده أروع؟ لا بعد خوف عرفي، يعني خوف نوعي مو خوف شخصي، ربما خوف نوعي على كل. طبعا الخوف النوعي يعني الخوف الشخصي أيضا. قال الصادق عليه السلام قرأنا الرواية من الكتاب، ويقتل مدعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله لثبوت ختمه للأنبياء، لأن النبي الأكرم خاتم النبيين والمرسلين، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة، فيكون دعوها يعني دعوى النبوة كفرا طبعا، وعليه الإجماع أيضا بقسمين كما عليه الروايات، المسألة في التحرير المجلد الثاني صفحة 477، الثاني من ادعى النبوة يجب قتله ودمه ضاح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدم. التكملة المجلد الأول صفحة 264، مسألة 215، من ادعى النبوة وجب قتله من دون حاجة إلى الإذن الحاكم الشرعي من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعقوب قال قلت لأبي عبد الله إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله، وكذلك يدل معتبرة حبيب الطيب عليكم بالمراجعة. ويقتل الساحر، نعم لا مناقل، ويقتل الساحر وهو نعم، وكذا يقتل الشاب في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو في صدق النبوة إذا كان على ظاهر الإسلام، يعني إذا كان ظاهره مسلم، فلو كان ظاهره مسلم وشكي فإنه يقتل. احترز به عن إنكار الكفار، احترز بظاهر الإسلام، لو أنكره الكافر عن إنكار الكفار لها للنبوة كاليهود والنصارى فإنهم لا يقتلون بذلك، يعني بمجرد الإنكار لا يقتلون. وكذا غيرهم من فرق الكفار، هناك فرق كفار كثيرة الوثنية وما شابه ذلك فلا يقتلون، وإن جاز قتلهم بأمر آخر ككونهم مثلا من الكفار الحربيين فإنهم يقتلون. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر، وهو من يعمل بالسحر، طبعا بعض الفقهاء كأنما قال من كان شغله السحر فإنه يقتل، وإلا إذا مر أو مثلا مرات قليلة فإنه لا يقتل، ولكن العبارة مطلقة كل من يعمل ولو لمرة واحدة فإنه يقتل. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلا، يعني حتى لو لم يكن بأن هذا السحر حلال، إن كان مسلما ويعذب. الآن إيه خلاف هذا؟ الآن لا، من يعمل مرة واحدة يعمل بالسحر، يعني مطلق عمله بالسحر. لا مطلق، لو قال يعمل بالسحر أما هو من يعمل بالسحر بل يصل على كل الاختلاف. الآن أقرأ لكم العبارة من التكملة حيث تجدون أن المثل اختلافية. على كل ويقتل الساحر إن كان مسلما ويعذر الساحر الكافر. قال النبي طبعا في موثقة السكوني قال النبي صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل يا رسول الله ولما لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال لأن الكفر أعظم من السحر أولا ولأن السحر والشرك مقرونان. لأجل الشرك لا يقتل فكذلك لأجل السحر لا يقتل. طبعا هذه الرواية مهمة فيها فوائد من حيث استنباط الحكم الشرعي. لا بد أن أقرأ لكم ما جاء في التكملة. أول ما جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 477 يقول الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب. هنا يقول يعذب لا فرق ظاهرة ويؤدب إن كان كافرا ويثبت ذلك بالإقرار والأحوط الإقرار مرتين وبالبينة. ولو تعلم السحر للطالب مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما يجب. طبعا بنظري أنه يجب من باب مقدمة الواجب باعتبار يجب رد مدعي النبوة بأي وسيلة. ومن الوسائل مثلا تعلم السحر في السحر نرد مدعي النبوة ربما من هذا الباب يجب. أما ما جاء في التكملة المجلد الأول صفحة 266 مسألة 216 ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل من دون خلاف في الجملة. وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال رسول الله ساحر المسلمين إلى آخر الرواية. ومعتبرة زيد بن علي قال سئل رسول الله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهد بذلك فقد حل دمه. ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي عمله الساحر المراد من الساحر الذي حكمه القاتل هو من اتخذ السحر شغلا. ربما قد يقال أنه من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر. ولكن يندفع هذا الإشكال أو يندفع هذا التوهم ولكن يندفع بذيل معتبرة السكوني وهو قوله عليه السلام ولأن السحر والشرك مقرونان. يعني مطلق من يعمل بالسحر كأنما يشرك بالله ولو بمرة واحدة يشرك الإنسان كذلك من عمل بالسحر فهو مقرون للشرك. فإنه يدل على أن عمل السحر كالشرك في إجابة ذاته سواء اتخذه شغلا وحرفة أم لم يتخذ. ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القاتل. لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه. يعني كان بريئا من ربه وحده القاتل إلا أن يتوب. وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم من السحر كما موجود بالتفصيل وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب المقاصد المحرمة للشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة. وقالت أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل إن لم يتوب ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة. يعني المرتد الفطري لا تقبل توبته كما لا تقبل توبته في غير المرتد الفطري. يعني المرتد الملي على ما هو المشهور بين الأصحاب المثلة اختلافية. والأقوى نعم لا بمجرد الشاب يرتد يحتمل أيضا هذا الوجه كما لا تقبل توبته في غير يعني في غير القذف لا تقبل توبته على المشهور. والأقوى قبولها قبول التوبة وإن لم يسقط عنه القاتل ولو كان ارتداده عن ملة قبل توبته إجماعا. تقبل التوبة إجماعا عند العلماء. وهذا بخلاف كتاب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب. يعني حتى لو تاب النبي أعظم من أم النبي بلا شك. فالنبي لو تاب تابه فإنه يقتل على كل حال. ومن سماه يعني ومن هنا قيده المصنف هنا خاصة، قال ساب النبي يقتل وغير ساب النبي يجلد مثلا أو يعذر أو يقتل إن لم يتوب أو إذا ساب فإنه لا يقتل، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك يعني يقتل وإن ساب. الفصل الرابع في الشرب، أي شرب المسكر. طبعا الفرد الأكمل للمسكر هو الخامر، والخامر حرام على كل حال بالأدلة الأربعة، وكل مسكر حرام بالأدلة الأربعة بالآيات الشريفة، منها أنه الخامر عمل الشيطان فاجتنبوه رجسا من عمل الشيطان يجب الاجتناب، ومنها الروايات إلى ما شاء الله تدل على مذمة الخامر وحرمة الخمر، والأدلة العقلية باعتبار الخمر يزيل العقل، والإجماع أهل القبلة يعني جميع المذاهب الإسلامية قالوا بحرمة الخمر وحرمة المسكر، فلا شك أن المسكر حرام. وأما شرب المسكر على أنه حرام فيه الحد أيضا، يعني شارب الخمر شارب المسكر يحد أيضا. فالفصل الرابع عقد لبيان حد شارب الخمر وشراعه الحاده في الشرب، اي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر بخلاف ابناء العامه حيث يختص المسكر بالخمر لان عندهم الفقاع مثلا والنبيذ وبقيه انواع المسكرات ليست من المسكر المحرم يجوز شربها، ولكن عندنا الاماميه كل مسكر يلحق سواء كان خمر او غير خمر، بل يحرم جنس كل مسكر، ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، يعني ما دام يسكر فهو حرام، اما اذا شرب قليلا بحيث لا يسكر فهو ليس بحرام، لا، كل مسكر كثيره لو كان مسكر فقطره من ذلك المسكر يوجب الحاج شربه حرام ويوجب الحد الاخر، فما اسكر جلده. نعم. لا مثلا الثلاثيه بالنسبه للجامد الثلاثيه منهم من الحقه بالمايع ومنهم من قال انه في الجامد ليس كذلك، كلامنا الان في الخمر والمسكر المايع على اللي مسلم بين الفقهاء. طبعا هذه مساله جدا عويصه ومختلفه بين الفقهاء، ياتيكم ان شاء الله في درس خارج في كتاب الطهاره على انه من النجاسات الخمر من النجاسات، ويا ترى هل الذي يلحق بالخمر؟ هل العقيق الذي يلحق بالخمر؟ بحث مفصل وعويص، ربما احنا على ما اذكر شهر كامل كنا في هذه المسألة، لكن قم إجمالا للخارج إن شاء الله مثلا من جلس الخارج. فما أسكر جنسه أي كان الغالب في الإسكار وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه مثلا لأنه مدمن الخمر فربما قليل لا يسكره، أو قلة ما تناول من الخمر مثلا، أو خروج مزاجي عن حد الاعتدال بحيث لا يسكره، لكن مع ذلك يحرم تناول القطرة من المسكر فما فوقه. وإن لم يسكر الفقهاء أيضا يكون محرم حتى لو لم يسكر. طبعا لا بأس برواية واحدة بالنسبة إلى الخمر، الوسائل المجلد 18 صفحة 465 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حتى الخمر قال يجلد 80 جلدة قليلها وكثيرها حرام. صفحة 473 باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي أنواع كان، عن أبي عبد الله قال كل مسكر من الأشرب يجب فيه كما يجب في الخمر من الحاد. طبعا مسائل التحريم في هذا المكان يعني في هذا المقطع لا بأس عليكم بالمراجعة على المجلد الثاني صفحة 478، وجب الحد على من تناول المسكر أو الفقاع وإن لم يكن مسكرا بشرط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع، فلا حد على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجانب بالحق في حقه. المسألة الرابعة يقول لا إشكال في أن المسكر قليل وكثير سواء في ثبوت الحد تناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكرا فعلا، كما كان كثير مسكرا يكون في قليل حد كما لا إشكال في الممتزج بغيره. طبعا وضعية الامتزاج بالنسبة إلى الدواء للسيد فتوى خاص عليكم المراجعة على ذات هذا المعنى ماكو مجال أذكر صحية الكلام. وعنده في المسألة الثانية يقول لا فرق في المسكر بين أنواع المسكر من العنب وهو الخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البتع ظاهرا أو الشعير وهو المزر أو الحنطة أو الذرة أو غيرها ويلحق بالمسكر التفاح، وإن فرض أنه غير مسكر ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد في شربه حاد. وكذا يحرم الفقاع وإن لم يذكر، لأنه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول، وفي آخر هو خمر استصغره الناس يعني أبناء العامة، ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، بل يحرمان الخمر والفقاع حرام ولو مزجا بغيرهما، وإن استهلكا بالماس مثلا مع ماء مع مائع آخر أخرى مزج مع ذلك يحرم. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه واشتد بأن أخذ في القوام، وإن قل هذا الاشتداد، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار. وها هنا كلام بالنسبة للاشتداد وعدم الاشتداد يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.